الطيبين الطاهرين. بقي أمران يتعلقان باعتبار القدرة على التسليم في صحة الإجارة. الأمر الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في المستند في بحث الإجارة من أنه بناء على أن القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة، لو شككنا في القدرة على نحو الشبهة الموضوعية ولم يجري أصل منقح للموضوع، بمعنى أننا لم نقل بأصالة القدرة كما يقول بها البعض، ولم يكن للقدرة حالة سابقة كي نستصحبها، ففي هذا الفرض وهو فرض الشك في القدرة وعدم القول بأصالة القدرة وعدم ثبوت حالة سابقة لها كي تحرز القدرة بالأصل الموضوعي وهو استصحابها، في مثل هذا الفرض ما هو مقتضى القاعدة في صحة العقد وعدمه؟ هنا فصل سيدنا قدس سره بين فرضين. الفرض الأول أن يكون المنشأ بالمعاملة مطلقا، والفرض الثاني أن يكون المنشأ معلقا. أما إذا كان المنشأ مطلقا كما لو قال آجرتك العبد سواء كان حاضرا أم آبقا، فالمنشأ هو تمليك منفعة العبد مع غمض النظر عن صدوره أو إباقه. في مثل هذه الصورة حكم سيدنا قدس سره بفساد المعاملة لو كان المنشأ مطلقا وكانت القدرة مشكوكة، يعني كان المؤجر شاكا في قدرته على تسليم العبد أو عدم قدرته، في مثل هذا الفرض المعاملة فاسدة. والسر في ذلك عدم إحراز المالية يعتبر في صحة الإجارة أن يكون متعلقها مالا، فبما أن المعتبر في صحة الإجارة أن يكون متعلقها مالا، والمفروض أن ما لا يمكن تسليمه ليس بمال عرفا، كل ما لا يمكن تسليمه كالطير في الهواء أو السمك في البحر مثلا، كل ما لا يمكن تسليمه ليس بمال عرفا، فحينئذ العبد الآبق بحكم المال التالف، فإذا كان بحكم المال التالف فالشك في أن العبد آبق أم حاضر شك في المالية. ومع عدم إحراز المالية فالمعاملة فاسدة. إذن فبالنتيجة إجارة العبد بنحو مطلق، يعني من دون لحاظ إباقه أو حضوره، مع الشك في إباقه وحضوره، معاملة على ما لم يحرز أنه مال. ولأجل عدم إحراز المالية كانت المعاملة فاسدة. فإن قلت، هو يطرح أيضا هذا، بما أن الشرط في صحة المعاملة هو المالية الواقعية لا المالية العلمية، أي أن الشرط في صحة الإجارة القدرة على التسليم واقعا لا القدرة على التسليم اعتقادا، بما أنه كذلك فلما لا نقول في المقام بأن دليل الإمضاء كأوفوا بالعقود مثلا، أو الأدلة الخاصة بباب التجارة دليل الإمضاء شامل لهذه المعاملة، لكن على فرض القدرة على التسليم واقعان، على فرض المالية واقعان. أنتم تقولون مناط فساد المعاملة عدم إحراز المالية، يعني عدم إحراز القدرة على التسليم. نحن نقول دليل الإمضاء كأوفوا بالعقود يقول أوفي بهذا العقد إذا كان العبد مقدورا على تسليمه واقعان، إذا كان العبد مالا واقعان. فبما أن الشرط هو القدرة على التسليم واقعان، فلا مانع من شمول دليل النفوذ والإمضاء لهذه المعاملة على فرض تحقق الشرط واقعان. إن قلت هكذا قلنا بأنه لازم ذلك ورود محذور عدم المطابقة بين المنشأ وبين الممضى. المنشأ هو الملكية المطلقة، آجرتك العبد يعني ملكتك منفعة العبد لا بشرط من حيث إباقه أو حضوره، فالمنشأ هو الملكية المطلقة. ولو كان شمول دليل النفوذ والإمضاء لهذه المعاملة معلقا على حضور العبد واقعا، معلقا على القدرة على تسليمه واقعا، لكان مفاد دليل الإمضاء هو الملكية المقيدة. المنشئ أنشأ الملكية المطلقة، ملكتك منفعة العبد لا بشرط، ودليل الإمضاء يقول شنو؟ هذا العقد مؤثر في الملكية المقيدة بحضور العبد، في الملكية المقيدة بالقدرة على تسليم العبد. فالمنشأ مطلق والممضى بأدلة الإمضاء مقيد، ولازم ذلك عدم تطابق المنشأ مع الممضى وعدم تطابق المنشأ مع وعدم تطابق المنشأ مع الممضى موجب لماذا؟ لعدم إحراز صحة المعاملة، فإنما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا كله في فرض أن المنشأ مطلق، ولكن ما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه. والوجه في ذلك أننا وإن كنا نتحد معه في النتيجة، وهي أن هذه المعاملة فاسدة، يعني إجارة العبد مع عدم إحراز القدرة على تسليمه، هذه المعاملة فاسدة، لكن لا لأجل ما ساقه من الاستدلال. بيان ذلك أن شمول دليل الإمضاء لهذه المعاملة معلقا على تحقق الشرط الواقعي وهو القدرة على التسليم واقعا، لا يستلزم محذور عدم المطابقة بين المنشأ والممضى، بحيث يقال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إذ ليست نسبة الممضى للمنشأ نسبة المقيد للمطلق كي يقال بعدم تطابقهما، بل الممضى عين المنشأ. ولكن المفروض أن شمول دليل الإمضاء فرع تحقق موضوعه كسائر الأحكام التي تكون فعليتها بفعلية موضوعها. وفرق بين توقف الشمول على فعلية الموضوع وبين تقييد المنشأ. تارة نقول بأن ما أنشأه المؤجر هو تمليك منفعة العبد لا بشرط من حيث حضوره أو إباقه، وما أمضاه الشارع بدليل الإمضاء الملكية المقيدة، تمليك منفعة العبد المقيدة بماذا؟ بحضوره أو بالقدرة على تسليمه. هنا يرد أن نسبة المنشأ، أن نسبة المنضى للمنشأ نسبة المقيد المطلق، فلازم ذلك أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وأما إذا قلنا لا، ما أنشأه المؤجر تمليك منفعة العبد لا بشرط. الشارع يقول ما أنشأه المنشئ أنا أمضيه، لكن على فرض تحقق موضوع إمضائي. موضوع إمضائي هو فرض القدرة على التسليم واقعا، فأنا لم أقم بتقييد المنشأ، وإنما كان شمول دليل إمضائي لهذه المعاملة فرع تحقق موضوع هذا الدليل، كأي حكم من الأحكام، كل حكم فعليته متوقفة على فعلية موضوعه. بما أن فعلية الحكم متوقفة على فعلية موضوعه، فعلية الملكية الشرعية في المقام متوقفة على فعلية موضوعها، وموضوع الملكية الشرعية فرض القدرة على التسليم واقعا بمقتضى الشرط. إذن فبالنتيجة فرق بين المطلبين، بين توقف شمول دليل الإمضاء لهذه المعاملة على تحقق موضوع هذا الدليل واقعا، وبين قيام الشارع بتقييد المنشأ حيث يقال بأن نسبة المنضى للمنشأ نسبة المقيد للمطلق. إذا محذور عدم التطابق بين المنضى والمنشأ، إنما يتم لو كان ما قام به الشارع هو تقييد الملكية المنشأ. أما لو قال الشارع ما أنشأه المنشأ أنا أمضيه، لكن دليل الإمضاء يتوقف على تحقق موضوعه واقعا وهو القدرة على التسليم واقعا، هذا لا يقال له بأنه من باب عدم التطابق بين الممضى وبين المنشأ، وأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. والصحيح في مناقشة صحة المعاملة أن يقال إما أن المدرك على اعتبار القدرة على التسليم هو لا تبع ما ليس عندك، او ان المدرك على اعتبار القدرة على التسليم هو نهى النبي عن الغرار. اذا قلنا بان مدرك اعتبار القدرة على التسليم هو لا تبع ما ليس عندك، فقد ذكرنا سابقا ان مفاده شرط واقعي، اي ان ما هو الشرط في صحة الاجارة هو القدرة على التسليم واقعا. مقتضى ذلك ان اجارة العبد مع قطع النظر عن حضوره واباقه صحيحة واقعا ان كان مقدور التسليم واقعا، فاسدة واقعا ان كان غير قادرا على تسليمه واقعا. هذا اذا كان مدرك الشرط هو لا تبع ما ليس عندك. اما اذا قلنا بان مدرك الشرط هو ماذا؟ هو نهى النبي عن الغرام، حيث قلنا سابقا مقتضى هذا الحديث ان مفاده شرط علمي لا شرط واقعي، اي ان الشرط في صحة المعاملة الوثوق بالقدرة على التسليم لا القدرة على التسليم واقعا. بما ان مفاد نهى النبي عن الغرر ان الشرط هو الوثوق بالقدرة على التسليم، لذلك قلنا هنا حتى لو كان للقدرة حالة سابقة لا يصح استصحابها. لما؟ لان استصحاب القدرة الى حين البيع لا يثبت الوثوق بالقدرة على التسليم، إذ ليس الموضوع ثبوت القدرة حتى يقال بأن الثبوت أعم من الثبوت الوجداني أو الثبوت التعبدي، وقد أثبتنا القدرة تعبدا باستصحابها. الموضوع هو الوثوق، والوثوق عنوان وجداني، واستصحاب القدرة إلى حين العقل تعبدا لا يثبت عنوان الوثوق إلا على نحو الأصل المثبت. إذا فبالنتيجة إذا قلنا بأن المدرك نهى النبي عن الغرار الشرط هو الوثوق، وبما أن الشرط هو الوثوق لا يمكن تنقيح هذا الشرط حتى باستصحاب القدرة. وبناء على ان الشرط هو الوثوق، فمجرد الشك، مجرد الشك في القدرة كاف في عدم صحة المعاملة، لان مجرد الشك في القدرة محقق للمانع من صحة المعاملة الا وهو عدم الوثوق. ومع عدم الوثوق فالمعاملة غررية، واذا كانت غررية فهي فاسدة. هذا بالنسبة الى ما اذا كان المنشأ مطلقا، اما اذا كان المنشأ معلقا، كما لو قال المؤجر اجرتك العبد في فرض حضوره، في فرض قدرتي على تسليمه، فالمنشأ اساسا مقيد ومعلق. هنا ذكر السيد وكلامه متين ان المعاملة صحيحة ولا اشكال فيها، وأورد على ذلك بإشكالين دفعهما قدس سره. الإشكال الأول بأن المعاملة غررية لعدم وثوقه بالقدرة، ما دام يقول بأنه آجرتك العبد على فرض حضوره وحضوره غير معلوم، فحينئذ المعاملة معاملة غررية. وأجاب عن ذلك قدس سره بأن المراد بالغرر هو الخطر، ولا خطر في المعاملة بعد تعليق المنشأ على فرض الحضور، لا خطر في المعاملة، لأن المال على تقدير عدم الحضور راجع إلى ماذا؟ إلى صاحبه ومالكه، فحينئذ أي خطر في المعاملة؟ المراد بالغرر هو الخطر المالي، وليس هناك خطر مالي أو خسارة مالية بعد فرض تعليق المنشأ على الحضور، إذن فالمعاملة صحيحة. الإشكال الثاني أن المعاملة مشتملة على التعليق، والتعليق مانع من صحة العقد، حيث علق تمليك منفعة العبد على فرض حضوره. الجواب عن ذلك أن مدرك مانعية التعليق من صحة العقد هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، والقدر المتيقن من هذا الدليل اللبي فرض كون المعلق عليه أجنبيا عن العقد. وأما لو كان المعلق عليه مما يتوقف عليه العقد واقعا أو شرعا فالتعليق غير باطل. لو قال ملكتك منفعة العبد على فرض مجيئه من السفر، أو علقتك أو ملكتك منفعة العبد على فرض مثلا بلي على فرض موت أمه أو موت أبيه، تعليق المنشأ على ما ليس دخيلا في العقد شرعا أو واقعا هذا التعليق مبطل للعقد. أما إذا قال ملكتك منفعة العبد إن كان العبد ملكي، أو ملكتك منفعة العبد إن كنت قادرا على تسليمه، تعليق المنشأ على ما هو معلق عليه شرعا ليس من التعليق المفسد للمعاملة، فلا إشكال في هذا التعليق. إذن فالمعاملة على فرض التعليق صحيحة ولا إشكال فيها. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو أنه لو قلنا بأن القدرة على التسليم شرط في صحة المعاملة، فهل يصح المعاملة على ما لا يمكن تسليمه مع الضميمة، بأن يقول آجرتك العبد الآبق الذي لا أقدر على تسليمه واقعا، آجرتك العبد الآبق وهذا الثوب، هل أن الضميمة تصحح المعاملة بيعا أو إجارة أم لا؟ والكلام يرتبط بموثقة زرارة، فإذا تمت دلالتها على المطلب أمكن لنا أن نقول بالصحة وإلا فلا. نعم سمع عقل ما تخصم ممكن يجيب لنا هذا الكتاب التجارة يعني وسائل يا بحدعش لدي هكذا. الحديث الثاني باب 11 من ابواب عقد البيع وشروطه، الرواية معتبرة وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعاء عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري لعبد وهو آبق عن اهله، قال عليه السلام لا يصلح الا ان يشتري معه شيئا اخر ويقول اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده يعني من الدراهم فيما اشترى منه يعني مقابل الثوب. وقع الكلام في هذه الروايات، هل ان مفادها حكم تعبدي او ان مفادها حكم عقلائي؟ ان قلنا بان مفادها حكم عقلائي امكن التعدي بها الى محل الكلام، وان قلنا بان مفادها حكم تعبدي اقتصرنا على موردها. المحتملات في الرواية كما ذكر الاعلام اربعة. المحتمل الاول ان يكون مدلول الرواية اشتمال معاملة واحدة على بيعين، بيعين في بيع، بمعنى انه باع الثوب والعبد بعشرين دينارا، فان لم يمكن تسليم العبد فقد باع الثوب بعشرين دينارا، بيعان في بيعين، باع الثوب والعبد مجتمعين بعشرين دينارا، فان لم يمكن تسليم العبد فقد باع الثوب وحده بعشرين دينارا. فمفاد الرواية اشتمال بيع على بيعين. الاحتمال الثاني ان يكون من باب البيع والشرط، بان يقول المشتري اشتري منك العبد والثوب بعشرين دينارا بشرط انه اذا لم يمكن استلام العبد، اذا لم يمكن استلام العبد فلي الثوب، فلي لانني اشتري يعني شراء اخر، فلي الثوب بعشرين دينارا. كلا هذين الاحتمالين يعني ان تكون المعاملة من باب بيعين في بيع او من باب بيع وشرط، كلا هذين الاحتمالين مخالفان لظاهر الرواية، لان ظاهر الذيل في الرواية فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه، ظاهره ان المقابلة بين ما نقده وبين ما اشترى منه ليست في اطار انشائه، وانما هي امر قهري. لو كانت المعاملة من باب بيعين في بيع او من باب بيع وشرط لكانت المقابلة بين العشرين الدينار وبين الثوب في اطار الانشاء، يعني ما انشأه البائع هو المقابلة ايضا، يعني على فرض عدم صحة البيع لأجل عدم القدرة على تسليم العبد فقد أنشأ البائع أمرا آخر، إما البيع الثاني وإما الشرط وهو المقابلة بين الثوب وبين العشرين دينار. لو كانت المعاملة من باب بيعين في بيع أو من باب بيع وشرط لكانت المقابلة بين العشرين دينار والثوب أمرا إنشائيا، لكن ظاهر الرواية أن المقابلة بين الثوب وبين العشرين دينار أمر قهري، يعني إن لم يقدر على تسليم العبد فالثمن مقابل الثوب قهرا، لا ان الثمن مقابل الثوب بمقتضى انشائه بمقتضى اختياره. اذا فهذان الاحتمال مخالفان لظاهر الروايه. بقي احتمالان اخران. الاحتمال الثالث ما ذهب اليه سيدنا قدس سره تبعا لشيخه النائمي، وهو انه الروايه لها حكم تعبدي صرف. ما وقعت عليه المعامله بيع المجموع، وهو مجموع الثوب والعبد، بيع المجموع من الثوب والعبد بعشرين دينارا. الامام يقول ان لم يقدر على تسليم العبد انا اعتبر العشرين دينارا في مقابل الثوب. صرف الثمن للثوب حكم تعبدي شرعي خلاف ما وقعت عليه المعامله، فهذا بالنتيجه يكون مفادها حكما تعبديا. نعم. لا، هو يفترض الانشاء هكذا، فيقول اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا، فان لم يقدر على العبد كان ما نقده فيما اشترى منه. اذا هذا الذيل حكم تعبدي على فرض عدم صحة المعاملة، لانه داخل في ضمن الانشاء. لم يقل الامام وقل كذا وكذا، قال يقول اشتري منك العبد بكذا وكذا، فان لم يقدر على تسليمه كان ما نقده فيما اشترى منه. كيف يعني؟ يصح، هل يصح شراء العبد وهو آثق؟ فهذا مؤكد إلى أن هذا حكم تعبدي، بما أنه ليس محط سؤال السائل. إذا ما ألحقه الإمام بالجواب كان حكما تعبديا من قبل الإمام عليه السلام. الاحتمال الرابع ما ذكره السيد الامام قدس سره من انه لا، الرواية ارشاد الى حكم عقلائي وليس مفادها حكما تعبديا اطلاقا. العبد الابق بمنزلة المال التالف، حيث ان الغرض النوعي من العبد هو خدمة مولاه وكونه تحت يد مولاه، فاباقه بمنزلة تلفه. بما ان العبد الابق بمنزلة المال التالف، فبيع هذا المال او شراؤه ليس معاملة عقلائية، بيع هذا المال او شراؤه معاملة غررية ومصداق من مصاديق اهدار المال واتلافه. فالامام عليه السلام يرشد ويقول اذا اردتم ان تتجنبوا غررية المعاملة وان لا يصدق على هذه المعاملة انها اهدار للمال واتلاف له، اذا اردتم اجتناب هذا المحذور فعليكم ببيع الضميمة. فانكم اذا اشتريتم العبد والثوب بعشرين دينارا لم تكن هذه المعاملة لا غررية ولا اهدارا للمال. لما؟ لانه على فرض العجز عن تسليم العبد، فما خرج من كيسك وهو العشرون دينارا دخل في مقابله شيء وهو الثوب، فهذا الذيل تعليل لعدم غررية المعاملة، تعليل لعدم كون المعاملة مصداقا من مصادق اهدار المال. اذا ما ذكره عليه السلام ارشاد الى نكتة عقلائية، وهو ان طريق التخلص من محذور غررية المعاملة واهدار المال هو الضميمة، حيث انه مع فرض العجز عن تسليم العبد كان ما خرج من كيسك مقابلا بشيء الا وهو الثوب، فلا يصدق على المعاملة انها غررية ولا اهدار المال. بما ان مفاد الرواية ارشادا الى نقطة عقلائية، صح التعدي بها من مورد البيع الى باب الاجارة، ومن بيع العبد الابق الى غيره من الموارد والامثلة والصغريات. والصحيح ما ذكره سيدنا قدس سره. والوجه في ذلك أن الطريقة العقلائية للتخلص من المحذور هو اشتمال المعاملة على بيعين. هذه الطريقة العقلائية، بأن يقول أشتري منك العبد والثوب بعشرين دينارا، فإن لم أقدر على تسليمه فأشتري منك الثوب بعشرين دينارا. الطريقة العقلائية للتخلص من محذور غررية المعاملة وإهدار المال هو إنشاء بيعين في معاملة واحدة. وأما كون متعلق البيع المجموع من الثوب والعبد ثم على فرض عدم صحة المعاملة ينصرف الثمن قهرا من مقابلة المجموع الى مقابلة الثوب، هذا امر عقلائي بلا اشكال. ظاهر الرواية ان متعلق المعاملة المجموع، وانه على فرض العجز عن تسميم العبد فيكون الثمن مقابل الثوب. هذا الامر يعني انصراف الثمن مقابل الثوب مع كون متعلق البيع هو المجموع ليس امرا عقلائيا. اذا لو كان الامام في مقام الارشاد الى دفع المحذور العقلائي وهو غررية المعاملة واهدار المال لكان مضمون الرواية هو انشاء بيعين في بيع، كي انه اذا لم يصح الاول صح الثاني، مع ان مفاد الرواية انه البيع المتعلق بالمجموع صرف ثمنه الى احد الفردين الذي هو مقدورون، وهذا ليس امرا عقلائيا، فلا محالة يكون ذلك قرينة على ظهور الرواية في حكم تعبدي. وبما ان مفادها حكم تعبدي فلا يصح التعدي بها عن العبد الآبق فضلا عن التعدي بها الى من البيع الى الإجارة. والحمد لله رب العالمين.